بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه المحاضرة الرابعة عشرة ضمن سلسلة محاضرات أصول التربية الإسلامية. في هذه المحاضرة نستكمل ما يتعلق بنظرة الإسلام إلى الإنسان، ومن الجوانب المهمة والمؤثرة في تربية الإنسان وفي نظرته لنفسه أن يعني العقيدة الإسلامية تنظر للإنسان بأنه مخلوق مكرم. فكثير من النظريات يعني المادية أو الفلسفية التي تحدثت وقدمت تفسيرات لأصل الإنسان ونشأته يعني ترى أنه تطورا عن بعض الكائنات يعني الوضيعة الأخرى، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ابتداء أناسا كاملين متميزين مكرمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان وجعله منفصلا انفصالا تاما عن سائر الكائنات، وإن حصل نوع من التشابه لكنه تشابه في أشياء يسيرة إنشاء ظاهرية. أما الميزة الأساسية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها أنه إنسان عاقل، ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل والقدرة على الاستبصار الموقف، القدرة على استشراف المستقبل، معرفة الخير ومعرفة الشر، والمعرفة قدرة على المعرفة والقدرة على العلمية وتمايز الناس بأخلاقهم وبقدراتهم وبقيمهم. هذا لا شك أنه يعني مجال واسع من مجال تكريم الله سبحانه وتعالى للبشرية للإنسان. ومن أهم حقيقة جوانب التكريم هي قضية القدرة على الاختيار، وسواء الخير والشر، وشعور الإنسان أنه يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. هذا يعني يتصل بما يسميه علماء النفس الاجتماعي أداء الدور. يعني لو أداء الدور شعور الإنسان دائما بأنه مكرم، هذا يرتفع بأخلاقه عن ضغط الغريزة، يرتفع بأداء الواجبات الاجتماعية عن الأثرة يعني استئثار وحظ النفس وما إلى ذلك. يعني كما أن الأب حينما يريد أن يربي أبنائه بطريقة صحيحة يمدحهم بالخصال الجميلة التي فيهم، مدح الفتى أو الفتاة الشاب أو الطفل بالخصائص الجميلة التي فيه هي مما يعلي من فهمه لذاته ويرفع من نظرته لنفسه ويجعله يعتلي ويرتفع درجات تلو درجات. فهذا الحقيقة من الأمور المهمة، وهي قضية نظرة الإنسان إلى نفسه بأنه مكرم ومعزز. ولا شك أن نرى هذا التكريم الذي يتجلى في العقل وقوة الإرادة وقوة العزيمة يعني أثار الإنسان في هذه الحياة وما صنعه من منجزات مادية ومنجزات حضارية وما قدمته البشرية يعني من ثراء في العلوم وفي المعارف وفي الآداب وفي الفنون وما و يعني شتى المجالات الحضارية التي نراها اليوم. هذا لا شك أنه من يعني تميز الإنسان ومن إكرام الله سبحانه وتعالى للإنسان. أما الكائنات الأخرى فإنها مستمرة على نسق واحد، وإن كان عندها شيئا من الذكاء والقدرة على التحايل، ولكن هذا مرتبط بتحايل لإشباع غريزة أو درء مخاطر أو ما إلى ذلك. من الجانب المهمة في هذا الجانب ما يتعلق بنظرة الإنسان العقيدة في الإسلام، أنه مخلوق مختار يختار حقيقة له قدرة على الاختيار في جوانب الحياة، يختار الطريق الذي يسلكه. واختيار الإنسان لطريق معين هذا مرتبط بالمسؤولية وبالصلاحية وبالمحاسبة أيضا على العمل. كما أشرت الطفل الصغير الذي لا يبقى نتائج تصرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، اهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه المحاضرة الرابعة عشرة ضمن سلسلة محاضرات اصول التربية الاسلامية. في هذه المحاضرة نستكمل ما يتعلق بنظرة الاسلام الى الانسان. ومن الجوانب المهمة والمؤثرة في تربية الانسان وفي نظرته لنفسه أن العقيدة الإسلامية تنظر للإنسان بأنه مخلوق مكرم. فكثيرا من النظريات المادية أو الفلسفية التي تحدثت وقدمت تفسيرات لأصل الإنسان ونشأته ترى أنه تطورا عن بعض الكائنات الوضيعة الأخرى، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ابتداء أناسا كاملين متميزين مكرمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فالله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان وجعله منفصلا انفصالا تاما عن سائر الكائنات، وإن حصل نوع من التشابه لكنه تشابه في أشياء يسيرة إن شاء ظاهرية. أما الميزة الأساسية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها أنه إنسان عاقل، ميزه الله سبحانه وتعالى بالعقل والقدرة على الاستبصار الموقف، القدرة على استشراف المستقبل، معرفة الخير ومعرفة الشر، والمعرفة القدرة على المعرفة والقدرة على العلمية، وتمايز الناس بأخلاقهم وبقدراتهم وبقيمهم. هذا لا شك أنه مجال واسع من مجال تكريم الله سبحانه وتعالى للبشرية للإنسان. ومن أهم حقيقة جوانب التكريم هي قضية القدرة على الاختيار، وسواء الخير والشر، وشعور الإنسان أنه خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله على كثير ممن خلق. هذا يتصل بما يسميه علماء النفس الاجتماعي أداء الدور، أداء الدور، شعور الإنسان دائما بأنه مكرم. هذا يرتفع بأخلاقه عن ضغط الغريزة، ويرتفع بأداء الواجبات الاجتماعية عن الأثرة استئثار وحظ النفس وما ذلك. كما أن الأب حينما يريد أن يربي أبنائه بطريقة صحيحة يمدحهم بالخصال الجميلة التي فيهم، مدح الفتى أو الفتاة الشاب أو الطفل بالخصائص الجميلة التي فيه هي مما يعلي من فهمه لذاته، ويرفع من نظرته لنفسه، ويجعله يعتلي ويرتفع درجات تلو درجات. فهذا الحقيقة من الأمور المهمة